رابط. أي رابط؟ قلت لك يا شيخ رابط الكتاب اللغوي مع التنزيل. أنت قلت رابط الطبري، فأنا على أساس أنه درس وقت درس الطبري. أها آسف، الآن سبحان الله قاعد أقرأ إعلان الطبري وأريد. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى معالم التنزيل، ويعقد هذا المجلس فجر يوم الاثنين 28 من شهر الله المحرم لعام 43,400. وقد وصل بنا المقام إلى قوله في تفسير سورة الفاتحة، قوله الحمد لله. تفضل الشيخ محمد. بسم الله. قوله الحمد لله لفظه خبر، كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله عز وجل، وفيه تعليم الخلق تقديره، وفيه تعليم الخلق تقديره قولوا الحمد لله. والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. يقال حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعمة، وحمدته على علمه وشجاعته، والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، وكل حامد شاكر، وليس كل شاكر حامدا. وقيل الحمد باللسان قولا، والشكر بالأركان فعلا. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال اعملوا آل داود شكرا. هذا الفرق، بسم الله، هذا الفرق بين الحمد والشكر، وفبينهما عموم وخصوص. فعموم الحمد أنه يحمد الله سبحانه وتعالى على المحبوب والمكروه، وعموم الشكر على أنه يشكر سبحانه وتعالى في بجميع الأعضاء، بالقلب واللسان والجوارح. نعم، ويختص الشكر بالمحبوب، ويختص الحمد يعني لا يكون في مقابل بقية الأعضاء إلا على اللسان والقلب. نعم. قوله لله، اللام فيه الاستحقاق، كما يقال الدار لزيد. قوله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالرب يكون بمعنى المالك، كما يقال لمالك الدار رب الدار، ويقال رب الشيء إذا ملكه، ويكون بمعنى التربية والإصلاح، يقال رب فلان الضيعة يربها إذا أتمها وأصلحها فهو رب، مثل طب وبر. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم، فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم، ولا يقال المخلوق هو الرب معرفا، إنما يقال رب كذا مضافا، لأن الألف واللام للتعميم، وهو لا يملك الكل. والرب من أسماء الله سبحانه وتعالى، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فالرب من أسماء الله سبحانه وتعالى. والرب له معان كثيرة أوصلها بعضهم إلى 30 معنى، ولكن كما يقال ترجع إلى ثلاثة معان رئيسية: الرب بمعنى المالك، والرب بمعنى المعبود، والرب بمعنى المربي، وكلها تطلق في حق الله سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم لا واحد له في لفظه. واختلفوا في العالمين، قال ابن عباس هم الجن والإنس لأنهم المكلفون بالخطاب، قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وقال قتادة ومجاهد والحسن هم جميع المخلوقات، قال الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. واشتقاقه من العلم والعلامة سمو به، واشتقاقه من العلم من العلم نعم، واشتقاقه من العلم والعلامة سمو به لظهور أثر الصنعة فيهم. سمو به شيخ سمو به نعم سمو به سمو به لظهور أثر الصنعة فيهم. قال أبو عبيدة هم أربع أمم، الملائكة والإنس والجن والشياطين، مشتق من العلم، ولا يقاوي البهائم ولا يقاوي البهائم عالم، لأنها مشتق من العلم. نعم مشتق من العلم، ولا يقاوي البهائم عالم لأنها لا تعقل. واختلفوا في مبلغهم، قال سعيد بن مسيب لله 1000 عالم، 600 في البحر و400 في البر. وقال مقاتل بن حيان لله 80,000 عالم، 40,000 في البحر و40,000 في البر. قال وهب لله 18,000 عالم، لله 18,000 عالم، الدنيا عالم منها، وما العمران في الخراب إلا كفسطاط في صحراء. وقال كعب الأحبار لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله، لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله، قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقوله هنا كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى وما قبله أن العالم لا يكون إلا فيما يعقل، هذا القول قال به كما يعني أبو عبيدة وهو من علماء اللغة الكبار، لكن الصحيح أنها تشمل كل مخلوق يكون جنسا، فتقول عالم الجن وعالم الطير وعالم البهائم وعالم إلى غير ذلك، لأن هذا فيه مقام التعظيم لله سبحانه وتعالى، ومقام التعظيم دائما يحمل على العموم، وما المانع أنها تحمل على ما يعقل وما لا يعقل. نعم. قوله مالك يوم الدين، قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالكي، وقرأ الآخرون مالكي، قال قوم معناهما واحد مثل فرهين وفارهين وحذرين وحاذرين، ومعناهما الرب، يقال رب الدار ومالكها. وقيل المالك والملك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود. مالك هو الملك. نعم المالك هو الملك، والقادر على اختراع الأعيان من عدم إلى الوجود، ولا يقدر عليه أحد غير الله. قال أبو عبيدة مالك أجمع وأوسع، لأنه يقال مالك العبد والطير والدواب، ولا يقال مالك هذه الأشياء، ولأنه لا يكون مالكا لشيء إلا وهو يملكه، وقد يكون مالك الشيء ولا يملكه. مالك الشيء ولا يملكه. وقد يكون ملك الشيء ولا يملكه. وقال قوم ملك أولى، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، ولأنه أوفق بسائر القرآن فقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق، وقال تعالى الملك القدوس، قال مجاهد الدين الحساب. طيب قبل هذا الآن في قوله مالك وملك اختلف، هل يعني كما يقال بمعنى واحد؟ وهذا القول الأول، قال مثل فارهين وفارهين، والقول الثاني أن كل اسم من هذه الأسماء له معنى يختص به عن الآخر، وهذا هو المعنى الذي نحى إليه أكثر أهل العلم، وكما قال ابن القيم فقهاء اللغة يقولون بالتفريق، يقولون بالتفريق أن كل واحد يعني يختص بمعنى آخر بمعنى يختلف عن هذا، فقالوا المالك هو الذي يملك دون أن يكون ملكا، والملك قد يعني والملك هو الذي يملك، يعني كما يقال يتوج ملكا دون أن يملك، قد لا يكون مالكا لهذا. فجمع لله سبحانه وتعالى بين الملك وبين الملكية، فهو ملك مالك. الآن مثلا ملك من ملوك الدنيا قد يكون ملكا على الناس، لكنه لا يملك الأموال ولا يملك الأراضي ولا بس متوج ملكا. وقد يكون الرجل يملك الأراضي ويملك المال لكنه ليس متوجا ملكا، فالله مالك ملك سبحانه وبحمده. نعم. قال مجاهد: الدين الحساب. قال تعالى: ذلك الدين القيم، أي الحساب المستقيم، وملك الناس وملك الناس. قال ابن عباس: ومقاتل والسدي والسدي والسدي ملك يوم الدين، قاضي يوم الحساب. وقال قتادة: الدين الجزاء، ويقع على الجزاء في الخير والشر جميعا، يقال كما تدين تدان. وهذا الآن كلمة الدين هنا تطلق يعني في القرآن على أكثر من معنى، من معانيها الجزاء والحساب، كما في هذه الآية: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب الذي يحاسب فيه العباد. نعم. وليس معنى أنه مالك يوم الدين أنه لا يملك غيره، لكن هذا هنا في مقام الترهيب ذكر هذا كما يقال جامعا سبحانه بين الترغيب والترهيب، فقد ذكر الترغيب في قوله الرحمن الرحيم، ثم ذكر الترهيب في قوله مالك يوم الدين. وهذه أو هذا من عادة القرآن أنه يجمع بين الترغيب والترهيب، ولهذا فإن الميزان المستقيم الذي يسير عليه الخلق أن يجمع لهم بين الترغيب والترهيب، وهذا فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله عنهم: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم رغبا ورهبا. نعم. أو خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم. قال محمد بن كعب القرظي: ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين. وقال يمان بن رباب: الدين القهر. ليش شددتها؟ وقال يمان بن رباب، يعني قد يكون بالتشديد الله أعلم، لكن الأصل عدم التشديد في كلام العرب، الأصل عدم التشديد. وقال يمان بن رباب: الدين القهر. نعم. يقال: دنته فدان، أي قهرته فذل. وقيل: الدين الطاعة، أي يوم الطاعة. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالك للأيام كلها، لأن المالك يومئذ، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. قال الله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: والأمر يومئذ لله. وقرأ أبو عمرو: الرحيم الإدغام، يعني الرحيم ملك، يعني الرحيم ملك هكذا. وقرأ أبو عمرو: الرحيم ملك، إدغام الميم في الميم. وكذلك يدغم كل حرفين من جنس واحد أو مخرج واحد أو قريبي المخرج، سواء كان الحرف ساكن أو متحركا، إلا أن يكون الحرف الأول مشددا أو منونا أو منقوصا أو مفتوحا أو تاء الخطاب قبله ساكن من غير مثلين، فإنه لا يدغمهما. وإدغام المتحرك يكون في الإدغام الكبير، وافقه حمزة في إدغام المتحرك في قوله: بيت طائفة. والصافات صفان. وصل. طبعا هذا الإدغام الكبير من طريق الشاطبية هو للسوسي عن أبي عمرو. وشيخنا فارس في الطيبة هل للدوري عن أبي عمرو إدغام كبير؟ الله يحفظكم شيخنا، لست شيخ ولا شيء، لكن له هو قال ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري، فهو له كامل الإدغام من الكبرى، لكن من هناك ما ذكرتم بارك الله فيكم أنه للسوسي. ولهذا يعني قيل من التحريرات، يعني تحريرات الشاطبية، أنه لو قال ودونك الإدغام الكبير وقطبه السوسي فيه تحفل، يعني كما يقال لكان أضبط، لأن الإدغام الكبير من طريق الشاطبية إنما هو من طريق يعني السوسي عن أبي عمرو، أما في الكبرى فهو للراويين للسوسي والدوري، هكذا شيخ فارس؟ نعم نعم، كما أخبرني أحد مشايخ. طيب نعم، فضل شيخ محمد. والباقي في كل في الإدغام يا شيخ، الصف قال والصف الصف فالزاجرات زج فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى والذاريات ذروة، أضغم التاء فيما بعدها من الحروف وافق. يعني هنا نعم، يعني هنا وافق حمزة أبا عمرو في إدغام هذه المواطن الأربع. نعم، وهو إدغام الساكن في المتحرك إلا في وافقه الكسائي. نعم، وافقه الكسائي وحمزته في إدغام الصغير، وهو إدغام الساكن في المتحرك إلا في الراء عند اللام والدال عند الجيم، وكذلك لا يدغم حمزة وبرواية خلاد وخلف الدال عند السين والصاد والزاي، ولا إدغام لسائر القراء إلا في أحرف معدودة. قوله إياك نعبد، إيا كلمة ضمير خصة في الإضافة إلى المضمر، ويستعمل مقدما على الفعل، فيقال إياك أعني وإياك أسأل، ولا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا، فيقال ما عنيت إلا إياك. نعم، إيا هو الضمير، يعني هذا فيه خلاف بين النحاة، هل الضمير هو يعني إياك كاملة ثم إياك ثم إياكما ثم إياكم ثم إياكنا، أو أن إيا هو الضمير وما بعده للدلالة على الخطاب فيكون ما بعده حرفا؟ والصحيح هو هذا التفريق، أن إيا هو الضمير، يعني كما يقال يعني هي مسألة تفصيلية نوعا ما، وما بعد إيا يكون للدلالة على الخطاب، إما خطاب المفرد المذكر أو المفرد المؤنثة أو المثنى أو الجمع المذكر أو جمع الإناث. نعم، وقال ولا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا، هكذا قال ولا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا، فيقال ما عنيت إلا إياك، لأن الأفصح في لغة العرب أن تقول ما عنيتك، يعني لأن العرب يحبون الاختصار، لكن إن أردت كما يقال لمعنى بلاغي كالحصر والقصر ونحوها تستخدم هذا الأسلوب، كقولك إياك نعبد، تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر أو القصر، أو ما عنيت إلا إياك، هنا الاستثناء الذي يفيد الحصر والقصر، يعني الأصل أنك تأتي بالضمير المتصل ولا تأتي بالضمير المنفصل إلا لمعنى خارج القاعدة الإعرابية، فيكون لمعنى بلاغي الحصر القصر وهكذا. نعم، قوله نعبد أي نوحدك ونطيعك خاضعين، والعبادة والطاعة مع التذلل والخضوع، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده، وقالوا طريق المعبد أي مذلل. ولذلك الآن من المعاني المهمة هنا في تقديم المفعول إياك نعبد، الأصل أنه يقول نعبدك، لكنه قدم المفعول على فعله وفاعله لإرادة الحصر أي لا نعبد إلا إياك، فهي أبلغ في المعنى، يعني إياك نعبد أبلغ في المعنى من قوله نعبدك، فدلت على الحصر. نعم. قوله وإياك نستعين نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا، فإن قيل لما قدم ذكر العبادة على الاستعانة والاستعانة تكون قبل العبادة، قيل هذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل، ونحن بحمد الله نجعل التوفيق والاستعانة مع الفعل، فلا فرق بين التقديم والتأخير. نعم. ويقال الاستعانة نوع تعبد، فكأنه ذكر جملة العبادة أولا ثم ذكر ما هو من تفاصيلها. هذا المعنى معنى لطيف، هي مسألة يعني لماذا ذكر الاستعانة بعد العبادة والاستعانة تكون قبل العبادة. هنا يعني كما قال مبحث عقدي في مسألة أو مبحث حتى فقهي، من هل لابد من وجود الاستطاعة قبل الفعل أو موافقة للفعل أو بعد الفعل، وهذا كما يقال مبحث دقيق جدا، لكن أنا أريد أن أشير إلى معنى لطيف هنا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. كنا يعني نقرأ أمس مع الشيخ عبد الحكيم الأنيس رسالة قبل أمس يوم الجمعة، رسالة للسيوطي رحمه الله ألفها وعمره أظن 14 عاما في تفسير سورة الفاتحة، فقال والواو للعطف أو للحال هكذا، فتأملت في هذا الكلام فوجدته كلاما بديعا، يعني ما الفرق بين قولك والواو للعطف أو للحال؟ إذا قلت الواو للعطف فإنك تعني الاستعانة في كل الأمور، أي أنها عبادة مستقلة، فعطفت على العبادة، ويعني وهذا كما يسميه علماء الأصول أو علماء اللغة ذكر الخاص بعد العام للدلالة على أهمية الخاص، يعني أن الاستعانة استقلت عن العبادة مع أنها نوع من العبادة للدلالة على أن الاستعانة عبادة مهمة ينبغي للإنسان أن يقوم بها وأن لا يستعين إلا بالله. أما إذا قلت والواو للحال فإن المعنى يكون في هذه الآية نعبدك حال كوننا نستعين بك على عبادتك، وهذا معنى لطيف لطيف جدا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الآن إذا قلنا أن الواو عاطفة فالمقصود بها الاستعانة في كل الأمور، الاستعانة في العبادة، الاستعانة في طلب الرزق، الاستعانة في جميع الأمور، وهذا معنى عام. أما إذا قلنا الواو حالية أي إياك نعبد حال كوننا نستعين بك على عبادتك، وهذا معنى لطيف لطيف جدا. نعم. قوله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا أرشدنا، وقال علي وأبي بن كعب ثبتنا، كما يقاوي القائم قم حتى أعود إليك أي دم على ما أنت عليه، وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية، لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة. الله. الصراط وصراط بالسين، رواه أويس عن يعقوب وهو الأصل، سمي صراطا لأنه يسرط السابلة كذا شيخ. أي نعم. ويقرأ بالزاي، وقرأ حمزة بإشمام الزاي، وكلها لغات صحيحة، والاختيار الصاد عند أكثر القراء لموافقة المصحف. الإشمام الزراطة يعني أنك تنطقها زايا مخلوطة بصاد، والشيخ الضباع رحمه الله تعالى عندما أتى إلى هذا وأراد أن يعني كما قال يعبر عن هذا اللفظ الزراطة، قال كما تنطق كما ينطق المصريون الضاء. انظر، أي نعم هكذا الضاء، قال كما ينطق المصريون حرف الضاء. نعم. صراط المستقيم قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما هو الإسلام، وهو قول مقاتل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه هو القرآن. وروي عن علي رضي الله عنه مرفوعا الصراط المستقيم كتاب الله. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه طريق الجنة. وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة. وقال سهل بن عبد الله التستري، لا تستغرب منه أنه يذكر طريق السنة والجماعة. لماذا؟ لأن سهلا كان شديدا للتمسك بالسنة والرد على أهل البدع، وذاك انظر تفسيره دائما تجده يشير إلى معنى التمسك بالسنة. يعني مثلا عندما أتى إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال أهل البدع من المعتدين، لذلك لا يحل لهم أن أكل الميتة حتى وقت الاضطرار، لأن الله اشترط في أكل الميتة أن لا يكون معتديا ولا باغيا. قال وأهل البدع بغاة معتدون، ولذلك لا يحل لهم أن يأكلوا من الميتة في حال الاضطرار. وهذا معنى لطيف، يعني وإن يعني كان الصحيح هو قول الجمهور أنه يجوز، لكن انظر شدة تمسك الإمام سهل رحمه الله، فإنه يعلق قضية التمسك بالسنة بجميع الأحكام الشرعية رحمه الله. نعم. وقال بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية والحسن رسول الله وآله وصاحباه، وأصله في اللغة الطريق الواضح. طيب، هذه الآن المعاني التي ذكرها الإمام البغوي رحمه الله كلها لا يعارض بعضها بعضا، ولذلك يصح حمل الآية عليها كلها. فالصراط المستقيم هو الإسلام، وهو القرآن، وهو طريق الجنة، وهو طريق السنة والجماعة، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلم إن أهل العلم فسروا هذه الآية بالمثال، فكل واحد منهم كان يذكر مثالا من الأمثلة التي تدل على الصراط المستقيم. وذاك يا أخوة ينبغي أن يعرف في وقت التفسير أن نفرق في كلام أهل العلم مما هو من نوع اختلاف التنوع أو اختلاف الأمثلة أو من نوع اختلاف التضاد. فهذا الذي يعني بعض الإخوة إذا أتى إلى آية يقول هذه الآية فيها 20 قولا أو 20 قولا، والصحيح أنها ترجع كلها إلى معنى واحد، وقد يكون فقط التعارض في قولين أو 3 والاختلاف. ولذلك طالب العلم لابد أن يفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد ونحوها. نعم. قوله صراط الذين أنعمت عليهم أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق. قال عكرمة مننت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة، وهم الأنبياء عليهم السلام. وقيل هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والمؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. وقال ابن عباس هم قوم وهذا موسى من تفسير وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. يعني الآن جاء صراط الذين أنعمت عليهم، جاء مجملا ففصل في آية أخرى من هم الذين أنعم عليهم، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون كما ذكر في آية النساء. نعم. وقال ابن عباس هم قوم موسى وعيسى عليهم السلام قبل أن يغيروا دينهم. وقال عبد الرحمن بن زيد هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وقال أبو العالية هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأهل بيته. وقال شهر بن حوشب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. قرأ حمزة عليهم ولديهم وإليهم بضمها آتها، ويضم يعقوب كل هاء قبلها ياء ساكنة تثنية وجمعا إلا قوله بين أيديهن وأرجلهن. وقرأ الآخرون بكسرهما، فمن ضم الهاء ردها إلى الأصل لأنها مضمومة عند الانفراد، ومن كسرها فلأجل الياء الساكنة، والكسرة أخت الياء. وضم ابن كثير وأبو جعفر كل ميم جمع مشبعا في الوسط إذ لم يلقها ساكن، مشبعا في الوسط أو مشبعا في الوسط إذ لم يلقها ساكن، فإن لقيها ساكن فلا يشبع أو يشبع. نعم. ونافع يخير ويضم ورش عند ألف القط، فإذا تلقته لو قال وقالون يخير كان أولى، لأن قالون يقرأ بصلة ميم الجمع وبتركها، فيقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويقرأ بتركها قالون، قالون عن نافع. وورش يوافق قالون في إذا يعني جاء بعد ميم الجمع همزة. نعم. قال ويضم ورش عند ألف القط، فإذا تلقته ألف وصل وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة ضم الهاء والميم همزة ضم الهاء والميم همزة والكسائي، وكسرهما أبو عمرو، وكذلك يعقوب إذا انكسر ما قبله. والآخرون يقرؤون بضم الميم وكسر الهاء في الكل لأجل الياء أو لكسر ما قبلها، وضم الميم على الأصل. ما شاء الله، اليوم نحن أخذنا الشاطبية سورة الفاتحة كاملة، أخذناها مع الإمام البغوي. نعم. ما شاء الله عليك يا شيخ في قوله وإذا لقته ألف ووصل، ألف وصل ولا وإذا تلقته؟ أنا عندي فإذا تلقته هكذا ألف وصل. أنت إيش عندك يا شيخ؟ أنا عندي وإذا لقته ألف وصل وقبل هاء كسرة أو ياء. أي صحيح هذا هو. كيف شيخ؟ يعني إذا لقته أو إذا تلقته ما في مشكلة. نعم طيب. يعني إذا جاء بعدها ألف وصل. يعني احنا اتفقنا الآن ورش إذا جاء بعدها ألف قطع فإنه يأتي بصلة الميم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لكن إذا جاءت بعدها ألف وصل ماذا يفعل القراء؟ طبعا الكل يعني كما يقال يقرؤونها بكسر الهاء مثلا، بكسر الهاء وضم الميم، فيقولون عليهم القتال، عليهم القتال، هذا أكثر القراء، إلا حمزة والكسائي يقولون عليهم القتال، يعني يضمون الهاء والميم. وأما أبو عمرو فإنه يكسر الهاء والميم عليه ميل القتال، هكذا يا شيخ فارس؟ نعم نعم شيخ. نعم الله يحفظكم هكذا. نعم تفضل يا شيخ. قوله تعالى غير المغضوب عليهم يعني غير صراط الذين غضبت عليهم، والغضب هو إرادة الانتقام من العصاة، وغضب الله تعالى لا يلحق عصاة المؤمنين إنما يلحق الكافرين. وهذا الآن كما مر يعني ذكر هنا تفسير الصفة بلازمها، تفسير الصفة بلازمها، قال والغضب هو إرادة الانتقام من العصاة. والصحيح في مذهب أهل السنة والجماعة أنهم أولا يثبتون معنى الصفة ثم يثبتون لازمها، يعني الغضب صفة من صفات الله عز وجل، من صفات أفعاله، يغضب متى شاء ويرضى عمن شاء سبحانه وبحمده، ومن لوازم غضبه أن يوقع العقاب بالعصا. لكن الآن البغوي ذكر اللازم دون أن يذكر ما يدل على إثبات المعنى، فيقول لا، الأول إثبات معنى الصفة على المعنى الذي يليق بجلاله سبحانه، ثم إذكار إثبات لازمه. نعم. ولا الضالين أي ويربالين عن الهدى، وأصل الضلال الهلاك والغيبوبة، وأصل الضلال الهلاك والغيبوبة. يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك وغاب، وغيرها هنا بمعنى لا ولا بمعنى غير، ولذلك جاز العطف، كما يقال فلان غير محسن ولا مجمل. فإذا كان غير بمعنى سواء فلا يجوز العطف عليها بلا، لا يجوز في الكلام عندي سوى لا يجوز في الكلام عندي سوى عبد الله ولا زيد. وقال لا يصح أن تكون غير هنا بمعنى سوى، إنما بمعنى لا. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. معذرة بس من أجل نفهم، هنا غير ليست من معاني الاستثناء، لأنهم تم تعرفون أن كلمة غير من أدوات الاستثناء، فهو أراد أن ينبه أن غير هنا ليست بمعنى الاستثناء أي بمعنى سوى، إنما هي بمعنى لا. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. طبعا هذه القراءات التي تنسب للصحابة بهذا المعنى تسمى القراءة التفسيرية، وهي من الشواذ. نعم، ولكن معنى يعني المعنى صحيح، لكن هذه قراءة تفسيرية، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون ويفسرون. نعم، يعني ما يقرأ فيها الشيخ أقصد يتلى؟ لا لا لا يتلى بها، لأنهم هم قالوها على سبيل التفسير، وهذا في مواضع كثيرة جدا أنهم يقرؤون الآيات ثم يفسرونها فتنقل عنهم فتنقل على أنها قراءة. والعلماء عندما يعني فرقوا في القراءات ذكروا خمسة أنواع، من ضمنها القراءة التفسيرية، يعني يقولون القراءة المتواترة، ثم القراءة المشهورة، ثم القراءة الأحادية، ثم القراءة التفسيرية، ثم القراءة الشاذة، ثم بعد ذلك يقولون القراءة الباطلة. نعم. وقيل المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. أعد الخمسة يا شيخ تكرمت. أولا المتواترة. المتواترة. والمتواترة مختلف فيها ما هي، الآن الصحيح أن المتواترة هي السبعة، وابن الجزري يقول المتواتر هي العشرة، يعني كان من قبل يعني ابن الجزري دافع دفاعا شديدا عن قراءة الثلاث الزائدة على السبعة، وقال هي متواترة كما هي السبعة. قال بعضهم لا، هي الثلاث هي المشهورة ويصح القراءة بها، المتواترة والمشهورة. ثم بعد ذلك تأتي القراءة الآحادية بعد المتواترة المشهورة، أي بعد المتواترة تأتي المشهورة ثم الآحادية ثم التفسيرية ثم الشاذة، ثم بعد ذلك يذكرون بعد الخمسة هذه يذكرون القراءة الباطلة التي لا يصح نسبتها لا من جهة المعنى ولا من جهة التلاوة. قيل المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب فقال من لعنه الله وغضب عليه، وحكم على النصارى بالضلال فقال ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وقال سهل بن عبد الله قيل المغضوب عليهم بالبدعة ولا الضالين عن السنة. رأيتم سهلا؟ يعني الآن حتى الآن حال معنى المغضوب عليهم ولا الضالين أنهم أهل البدع والمخالفون للسنة، وهذا المعنى صحيح، ولذلك يصح تنزيل بعض الآيات التي نزلت في الكافرين على العصاة من المسلمين إذا شابهوهم في أفعالهم، إذا شابهوهم في أفعالهم. ولذلك سفيان الثوري عندما أتى لما هذا المعنى في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هكذا، يعني معنى كلامه أن المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم علموا وما عملوا، والضالون هم النصارى لأنهم عملوا ولم يعلموا. فقال بعد ذلك: فمن فسد من علمائنا فقد شابه اليهود، ومن فسد من عبادنا فقد شابه النصارى. نعم. سنه للقارئ ان يقول بعد فراقه من قراءه الفاتحه امين بسكته مفصوله عن الفاتحه وهو مخفف، ويجوز عند النحويين ممدودا ومقصورا ومعناه اللهم. ويجوز عند النحويين، ويجوز عند النحويين ممدودا ومقصورا ومعناه اللهم اسمع واستجب. وقال يعني يصح ان تقول امين ويصح ان تقول امين. نعم. وقال ابن عباس وقتاده معناه كذلك يكون. وقال مجاهد هو اسم من اسماء الله تعالى، وقيل هو طابع الدعاء، وقيل طابع. هو بفتح الباء طابع الدعاء، وقيل هو طابع الدعاء، وقيل هو خاتم، هو خاتم الله على عباده يدفع به الآفات عنهم كخاتم الكتاب يمنعهم من الفساد وظهور ما فيه. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا الحيري الحيري هكذا منسوب إلى الحيرة. قال أخبرنا شيخ وائل الحيرة الآن وين؟ في العراق أو في فارس؟ لا في العراق يا شيخ. تعرف البلد الآن ما هي ولا؟ لا والله لكن أسمع فقط. طيب. قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب. طيب. هو قال هنا الحيرة هي مدينة عربية بائدة وموقع أثري تقع في الجزء الجنوبي من وسط العراق على مقربة من مدينة الكوفة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. صحيح. وهذا الدليل الذي ذكره الآن مما استدل به أهل العلم على أن قول آمين من المأمومين توافق قول الإمام، لأن هذا يعني بعض أهل العلم كان يقول يعني قال أن الإمام يقول آمين ثم بعد ذلك يقول المأمومون، ولكن هذا الدليل يدل على أنه لابد من يعني إذا أردت هذا الأجر من موافقة المأموم للإمام في قوله آمين، لأنه ماذا قال؟ قال فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، يعني كأنه الآن الإمام والملائكة يقولانه في وقت واحد، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول أن المأموم يقول بعد الإمام، ثم تراجع عن هذا القول إلى القول الذي عليه الجمهور أن المأمومين يوافقون الإمام في قول آمين. نعم. طيب. فصل في فضل نعم. واصل نقرأ فصل في فضل الفاتحة وننتهي إن شاء الله. فصل في فضل الفاتحة. قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا أبو الحسين أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكيالي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي قال أخبرنا أبو عثمان عن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني القطواني نعم قال حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير

فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. وهذا يعني ما استدل به الإمام مالك رحمه الله على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم، لأنه قال ابتدأ مباشرة بالحمد لله رب العالمين. نعم، وهنا مسألة أيها الأحبة، يعني قراءة الفاتحة هل هي للإمام والمأموم والمنفرد؟ وهذه المسألة يعني كما قال قد طال الكلام كلام أهل العلم فيها يعني بإسهاب، وأنتم تعلمون الإمام الشافعي يرى وجوب قراءة الفاتحة للثلاثة، للإمام والمأموم والمنفرد، والإمام أحمد ومالك في المشهور عن أحمد أنه تقرأ في السرية من الثلاثة ويكتفي المأموم بقراءة الإمام في الجهرية، وأما الأحناف فإنهم يقولون يكتفي الإمام المأموم بقراءة الإمام في السرية والجهرية. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي معنا يا أحبة بس هنا ابن جريج أمس كان عندنا إشكال عندما قال عن حدثني أبي أو أبي، هل أحد من المشايخ راجعها؟ طيب، أنا الآن بين يدي تهذيب الكمال، قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي قال روى عن أبان بن صالح وإبراهيم و يعني ذكر جماعة كثيرة جدا، لكن ما في أحد اسمه أبي. نعم، ذكر أيضا وعن أبيه عبد العزيز بن جريج أخرجه عند أبي داود والنسائي، وظن الله أعلم أنها عن أبي أو حدثني أبي، هكذا قال هنا في تهذيب الكمال للمزي. في أي حديث هو يا مشايخ؟ يا حديث ولقد آتيناك سبعا من المثاني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أي هذا هو أو بعدها؟ أي هذا هو. قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني، هنا قال أبي عن سعيد بن جبير، لكن الصحيح والله أعلم عن أبيه، يعني قال أخبرني أبي، قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير. الصحيح أنها هنا أخبرني أبي لأنه يروي عن أبيه، وليس هناك من الرواه ممن يروي عنه ابن جريج اسمه أبي. أيضا من أجل نتأكد ننظر في سعيد في عفوا في عبد العزيز بن جريج، هل روى عن سعيد بن جبير، فإذا كان روى عن سعيد بن جبير انتهى الإشكال فيكون الصحيح حدثني أو أخبرني أبي. دقيقة بس حفظكم الله. قال عبد العزيز بن عبد الله، قال هنا عبد العزيز بن عبد الله، عبد العزيز بن السري، عبد العزيز بن أسيد، هذا هو قال. أي نعم، قال عبد العزيز بن جريج المكي مولى قريش روى عن عائشة وعن أم حميد عنها وعن ابن عباس وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير وعبد الله بن أبي خالد، قال وعنه ابنه عبد الملك وخصيف. لكن أيضا يعني انظر، قال البخاري لا يتابع في حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات وقال لم يسمع من عائشة، قلت أي ابن حجر، وكذا قال العجري، لكن في مسند أحمد وغيره التصريح بسماعه من رواية خصيف عنه. وقال البرقاني عن الدارقطني مجهول، قيل له هو والد عبد الملك يعني ابن جريج، قال إن كان هو فلم يسمع من عائشة، يترك هذا الحديث. وقال العقيلي لا يتابع على حديث. إذن الإسناد هذا، ولقد أتيناك سبعا من المثاني هنا في الحديث، يعني ابن جريج يحدث عن أبيه عبد العزيز بن جريج المكي، لكن أهل العلم يضعفون والده، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ محمد. أي نعم شيخ. الله فيك. بالنسبة للتفرقة بين في الكتابة بين أبي وأبي، يعني أليست أمارة إلى أنهما ليس يعني شخصا واحد، أن الأول هو والد ابن جريج والثاني هو الصحابي الجليل أبي؟ لا، لأنه يقول سعيد بن جبير قرأها علي، فكيف سعيد يقرأ على أبي؟ هو يقول هنا، ولقد طبعا يقول حدث الشافعي حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير، ثم قال في السطر اللي بعده قال أبي، فأنا أقول التشكيل يعني التشكيل أليس أمارة إلى اختلافهما؟ لا لا لا لا، هذا يا شيخ الآن هو الآن يذكر مسألة التسلسل في الرواية، يعني هذا حديث مسلسل بالقراءة، يعني الآن يقول لو لاحظت الآن ماذا يقول، قال سعيد، يعني الآن لاحظ قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير، وقال سعيد قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليك. أحسنت. نعم نعم، التسلسل بالقراءة. نعم أحسنت. أحسن الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.